امشي لك بدادي بدادي الشوك انا كل ما بعد يرميني الشوك وارجع لبلد الزيت الشوك في الشرق مركز ولا فوق يا بلدي لمشيلي طلعتي امن عزولك تجعلن حبيب طلعتي امن عزولك تجعلن حبيب كان الدقيق العلامة يرد تاني يرد تاني حبيب ولا اللي لمسه الكبر يرجع كطفل حبيب ولا اللي لمسه الكبر يرجع كطفل حبيب الورد من الورد ما يجيش يوم يتغير والشوق من الشوق لا ينعم ولا ينفاد ومعادن الناس على أدناس تتغير الرجع القلب مش تعمل ولا ينفاد وجه الله يتغير اللي يحبك لوجه الله ما يتغير واللي يحبك لعلة علته يوم بس وجه الله ما يتغير واللي يريدك لعلة علته يوم بس المال فتنة وكل الناس وعيال واللي انشغل بيه يبات سهران وعياله يفوت قريبه وحتى الاهل وعياله من حب ماله على الدنيا ملوش يا بقول يا ليه فاتت عليا صبية وجهها يا ليه صدري فيه عبد مش عارف يا جوت يا ليه مشيت وراها انا وتبعت جرتها النار غرمها شبت والقلب محلاها تخطر كمال غصن ست الحسن ما احلاه تخطر كمال غصن ست الحسن ما احلاه لقيتها حملة الادب والعفة جرتها طباير الشعر والكتفين محلاه وضفاير الشعر عالكتفين محلاه قلت لها يم الدلال جايب الجمال دملك يا جاية تتمختري يا حلوة يا زرق انا بدي اعرف طريق اهلك وهم منين تتجي بالمال وتبقى حلال يا زينة قالت يا مغرم هواك قلبي وانت منين قالت يا مغرم هواك قلبي وانت منين الوجه كيف قمر واللبس يا زينة يطمن القلب من بعد الفراق يا حبان. بعد الجفا يا حباك والقلب راب وانشرح تحت الفرح يا حباك، وغنيت على الغاب من فرحي يا عيني يا We'll be right back. شباب في بلاد عند السبتية بعدها انظر احبابنا في بلاد عند السبتية قرايبنا مع كل اصحابنا وناخد ويانا هدية في الوسط زد مكتبنا وتبقى ليلة مية وساعتها هيرد بالي وأغني لهم موالي وساعتها هيرد بالي وأغني لهم موالي بصلاة الهادي الزين الحب ما بيننا ما بيننا يدخل على فكرة يا نور العين انا بكرة كل استنظر على فكرة يا نور العين انا بكرة كل استنظر ومعدنا الساعة من قدام الباب الأفضل وانظر سيدنا الحسين في صلاة الصهر انكبر وانظر سيدنا الحسين في صلاة الظهر انكبر ونكبر الوقت الضاعة ونصلي العصر جماعة في صلاة الهادي الزين الحب ما بيننا ما بيننا Thank you. بيشوقني مشواري لما المجاديف تتكسر خلي جنبي يا حبيب قلبي خلي جنبي يا حبيب قلبي ده الحب اليك بيشوقني كلمة وصدقني ما بقدرش اعيش لو تسرتني حقول لك انت تدني ما اقدرش اعيش لو تفارقني خليك جنب يا حبيب قلبي خليك جنب يا حبيب قلبي الحب اليك بيشوقني بيشوقني يا ما قلت همي وهم الناس ما عجبتش وتعبت وشقيت من غير اجر ما عجبتش وصرفت مالي على الاصحاب ما عجبتش اكلوا متاعي وبعد العز دلوني وسابوني كاسي الصفا بعد الجفا الوان على الاصل وسابوني كاسي الصفا بعد الجفا الوان النار جدوها في جسم الحر دلول وسمعوني كلام مثل الرصاص الوان يا ما قلت للقلب اصبر وقبضيها كل فات مات مش لازم نجدد هم كل اللي فات مات مش لازم نجددها ارضى بنصيبك ولو بالملح قضيها ايه اللي جانا من العالم خلاف الهم مشيت مع ناس بكل حماس زاد هم مشيت مع ناس بكل حماس زاد هم ولا شيء جنيته من المعروف غير هم اصبحت فكار اصبحت فكار ليل ونهار زاد غمي وحركت دمي عشان الناس ما عجبتش